pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, DJ, DJ, DJ. كفارة خمس ليس لهن كفارة ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا Roubando é o caralho, porra. Chifá, chifá, chifá, chifá.